هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. يجري وهيت الحاجة، يجري وهيت الحاجة، ما دريت وين ضاعت. يا حول الله، أما أنت مجنونة يا أمال، حد يعمل كده؟ إيه وإيه يعني؟ تكلمي ناس كده، أي ناس من الباب للطاق وفيها إيه؟ أنا عملت حاجات كتيرة جدا. أنا طلعت الأولى في ماتشات الشطرنج، وطلعت الأولى في حل الكلمات المتقاطعة، وطلعت الأولى في شغل التريكو. نستهل حلقة الليلة بالبرنامج الغنائي البدوي القديم ميسة، تأليف أمير شعراء العامية محمود بيرم التونسي، وإخراج الرائد الإذاعي عبد الوهاب يوسف. هنا القاهرة. عبد الوهاب يوسف يقدم ميسة. ميسة أوبريت على حافة البادية، كتبها بيرم التونسي، وضعت الموسيقى وتقوم بالغناء السيدة ملك، أعدها للإذاعة وأخرجها عبد الوهاب يوسف. ناحية من نواحي الصحراء المصرية عند مرسى مطروح، العاصفة شديدة والحر لافح، وفتاة بدوية ضلت الطريق وأخذت تدحرجها العاصفة. رسلان، بنتك برضك ما لقيتهاش؟ ما لقيتهاش يا ريس طبة، ما لقيتهاش. بنتك وانت دليل مطروح تشرب منك كده وتروح؟ انا كنت غايب والبعير قطع الحبل وجرى. يجري وهيت الحاجة، يجري وهيت الحاجة، ما دريت وين ضاعت. يا حول الله، الليلة رمينا الشابك وقلنا نشوف بختها ونجيب لها شوية سمك. لكن جوز انت ما بلغتش النقطة. وايش تعمل النقطة؟ الا دول يدوروا لك عليها بالجيش وبالحدود وبالبطاريات كمان. بعدين يا حضرة الضابط، احنا بقالنا ساعتين طايرين والعصفة شديدة ومش لاقيين اي اثر للبنت اللي تايها. معلش نلف كمان شوية في المنطقة، انا خايف يكون عتر عليها جماعة من الغجر وخدوها معاهم. ما اظنش، على كل حال لو حصل ده لابد انهم يكونوا قريبين. نرجع تاني؟ ايوه. بص يا حسن، شوف عند الجبل اللي هناك مش فيه حاجة سودة؟ يظهر انها حتة صخرة. لا لا لا مش ممكن، لان الهواء بيدحركها. قصدك يعني؟ قصدي نبص كويس. يلا نرجع لها. خلي بنتك جنب خيمتك، لولا طيار اكتشفها ما ابن آدم كان عرفها. شوف يا أبوي. يا مايسة. شوف هذا الحجر الأسمر. يا بنتي وين لقيتيه؟ في الجبل غرب التلات نخلاء. بعد النبع ولا قابلة؟ بعد النبع يا أبوي، ومتلتل قوام قوام. آدي الحجارة. هذه الحجارة نحاس وراسك. والله نحاس في نحاس يا أبوي. إيش راسنا بلدك والجسم صاحب نار. التاو في الخيمة جسمك يروق ويفوق. عم الشيخ رسلين إيش إيش إيش من هذا اللي في ظهر الخيش؟ أنا الرئيس عبد الصامد. يه يا مرحبا يا مرحبا. بقانا جاي لك في جميل لأني عارفك شهم أصيل. خير يا وليدي. طلبة قال لي ميسة بنتك في الجبل لقت نحاس، قل لها توري الجبل ده للخاجة مستكاس. مستكاس اللي حداكم اللي بنجيب له الحجارة كل مرة في الغرارة. باهي باهي. قل لي ميسة تقوم تروح له. ميسة راقده، نيجي وحدي. طب يلا بالعاجل، كنت تعرف الجبل. نعرف الجبل. يرضيك ويجزيك يا عبد الصمد بالخير. أنا دليل العرب ما يطير ورايا طير. نعرف جبال النحاس فيها النحاس كثير، وفيها واجد عروق الفضة والقصدير. يا ميسة ما شد اللي الخواجة عن النحاس ما نغيب. ليش ترشدوا عن نحاس؟ رح يرشدوا بفلوس. خلي فلوسكم لكم، ما نبتغيش فلوس. يلا بينا يا ابو يقعد، ما تمشيش ماشيه مشومه ما تقضيش. تو نجيكي تو نجيكي. يا ابو يقعد ما تمشيش ماشيه مشومه ما تقضيش. تو نجيكي تو نجيكي. يلا بينا يا ابو يقعد ما تمشيش ماشيه مشومه ما تقضيش. ويلي على الناس رجابهم تنتني للمال، عاني عيونهم ونساهم حرام وحالا. يا بنت شيخ العرب عابر سبيل عطشان. تكرم يا ولد المدينة، دي الونا مليان. داخل بلدكم غريب. والله غريب مقبول، انت غريب البلاد خير من غريب مجهول. من اسكندرية؟ لا انا من مصر. مصر مصر اللي كاتب لها ربي الامان بالنصر. وايش اسم الكريم؟ توفيق. تتوفق في كل مسلك ويجعل خطوتك تسبق. واش صنعتك؟ صنعتي مهندس وكيماوي. تبارك الله، هداك شغل الأرباو. يا ولد العم خبرني على هذا الحجر الأسمر. حجر أسمر؟ منين جاكي؟ ده متعرق بتبر أحمر. وراسك؟ والله وحلفلك حجرتك عرقها ذهبي. جايلي والنبي قلبي، جايلي والنبي قلبي. لقيتيها؟ أنا بيدي ونعرف وين أراضيها. بعيدة؟ عن عيون الناس، قريبة من أهاليها. ومن ده كتير؟ كتير، مرمي وواقع في طريق وغرة تهاب الجان تبات فيها. يقولوا نحاسي يا ويلي، يقولوا رصاسي يا همي. رايحة نجيب المي. أوان اعملي معروف أحسن ميت من العطش. يقولوا نحاسي يا ويلي، يقولوا رصاسي يا همي. لكن لكن ايه؟ على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك يقولوا كثرة المية على العطشان مؤذية على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك يقولوا كثرة المية على العطشان مؤذية على مهلك على مهلك ورتش البر والصحراء هنا ضيفنا ولما يجي العجوز نطلع على كيفنا نوريك طريق الذهب واصحك تقول للناس نقول زلط قول زلط قول فحم لا بأس لكن انت ما قلتليش اسمك ايه يا ستي مايسة انا يا سيد يا مايسة ميتك حلوة تبل الريق وتروق هيا قاعد ارتاح. هنا غاد الفراش ممدود والخبز والطبر جنبك في الشوال موجود. تحب خبز الشعير؟ جدا متشكر. يقولوا نحاس يا ويلي، يقولوا رصاص يا همي، يقولوا نحاس يا همي. ميسة وحدك؟ انا وحدي. وحدك في شمس الضحى والنسمة يا وعدي. الله الله الله، ملك حزينة على حال. فرفيشي فرفيشي ميسة، عاوز نقول لك حكاية. قول. تحب تروح السيمة؟ احشم يا راجل وخلي للعباد قيمة. انا اللي احشم؟ نعم، وان كان ما تحشمش قدام عينيك التراب، سف التراب وامشي. انا اللي سف التراب؟ ده وخير منك، قربوع من بتوع الخيش. ايه وانت شغلك ايه هنا؟ بزيادة قلتلك وخلاص. انا عاوز نفهمه، انت جاي هنا ليه؟ مش شغلك. شغلك انت امال؟ طيب يا شاويش عثمان. طيب طيب في ايه؟ البت دي يا شاويش واحدة مننا، اسأل ليه ده ايه جابه يمشي من هنا؟ الماشي ممنوع من هنا. ليش هذا مش ممنوع؟ دول جماعة صيادين، وانا كمان راجل مهندس. مش الغرض، لازم على الكومندان تنعرض. طيب فضل. دانا دانا دانا دانا حفر راجل. والله انا اللي حفر راجل. يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل درباني مخموم يعني. توي كان يدهنلك بالخل والزعفر، حالا بإذن الله تعرج وتتفرفر. الشغل هممني والقطر الراخ مني. يا زولة ما تتعب، القطر ما يهرب، داخل وراجع لك. مايسة خات الحرم الأزرق. ها الحرم الأسود. تويك تتغطى وتفوق وتتمطى. يا بنت ويش بيكي؟ يا ابويا ليش تغتر وتروح تبوح بالسر؟ يا ابويا والله نموت بالجوع وشاهي القوت، وغريب البلاد فوق ارضنا ما يفوت. يا رب تاخذني بويا مطهقني. يا بنت هذا حجر في الأرض متلقح، وريت له ويش طر يربح ولا نربح. هاهو عطاني شلن، هانا ربحت شلن. ما تربح إلا العار. عبد الصمد غدار داسلك على أرضك باغي على أرضك. عبد الصمد خاين؟ خاين وحقه السيف، هاني وساق الضيف. ضيفي؟ ضيفك وضيف مصري ما عرفش ضيف شكله، تاقو على المخفر ناوي على قتله، ناوي على قتله. يا ناس والله عيب، هذا اللي كان في الغيب ما يصير. رايح وما نبطه. وين رايح؟ رايح على النقطة. والخواجه مش تتكاف. حطي في ودن الخل نقطة ورا نقطة. ينقط في قلب السم يقضي عليه عاجل. يا ريت عينيك تنطس، يا يا ريت ايديك تنقص. شيخ رسلان، يا شيخ رسلان، ايش تبغي يا رئيس طلب؟ انا عايزه مش هنا. اما عجيبه، وفين مستفاس؟ ايش ترغب منه؟ الشوال ده انا جايبه عشانه، دخت وشفت طلوع الروح وجايين لي حيستناني هناك جنب محطة مطروح. والشوال عاش فيه؟ فيه صخر ودبس وجبس وجش متلت الرجف وجراب. ليش تغضب ويفور دمك؟ خلي الشوال ما تخافش عليه. انا رايح ارسل مركب وارجع تاني. يا مرحبتين. الخواجة مستكاس راقد وراح في النوم، معاه شوال فيه الذهب ملموم. نبدل شوال الذهب بالدبش والدكشوم. هذا خسارة فيك، اللي معاك يكفيك، خيرات أراضينا ملناش فيها شريك. هيا على مريوط يا رجال، غني يا باشر. Yeah. مستمعينا الأوفياء، نقضي الآن نصف ساعة مع تمثيلية معاكسات بريئة، تأليف فتحي أبو الفضل، إخراج محمود السباع، وذيعت أول مرة يوم 24 نوفمبر عام 1954 هنا القاهرة. معاكسات بريئة. معاكسات بريئة تمثيلية مصرية، تأليف فتحي أبو الفضل، إخراج محمود السباع. أفندم أنا مزكومة وزهقانة. وبعدين معاكي يا أمال بقى؟ يا سلام عليك يا قطوطة. ما أنا أصلي عارفاك يا أمال، نهار ما أكوني زهقانة يا ساتر أستر يعني هشربها معاكي. أمال يعني أشربها لوحدي؟ لا يا ستي ما تشربيهاش وحدك ولا حاجة. يلا قومي بينا، تعالي نلعب بيان. آه يا أختي بلا قلب الدماغ. طيب تعالي نقعد في الفراندة شوي. يعني قعدنا في الفراندة هو اللي حيسلينا قوي؟ طيب نشتغل تريكو، اما نشوف مين اللي هتسبق. يا اخواتي يا هو بقولك زهقانه زهقانه، تقولي لي نشتغل تريكو؟ امال بس يا امال الواحد لما يزهق يعمل ايه غير كده؟ يلعب بيانو، يقرا، يسمع راديو، يشتغل تريكو، يخرج. اقولك تعالي نخرج شوي. فين النهارده الحد وكل المحلات قافله، يعني حتى شويه الحاجات اللي كنت عاوزه اشتريهم مش هقدر اشتري منها حاجه. وهو الواحد يعني ما يخرجش الا اذا كان هيشتري يا امال؟ اه انا عارفه بقى يا قطقوطه، انت حيرتيني معاك يا بنت عمي. خلاص بقى خلينا قاعدين. اه حتى زمان عمي وتيزا جايين. ردي على التليفون يا قطقوطه. الو مين يا فندم؟ ايه حانوتي سعادة؟ لا يا فندم النمرة غلط، هنا حانوتي النزهة بس. لا اقفل السكة من فضلك. ايه الحكاية يا قطقوطة؟ تصوري واحد طالب حانوتي، حانوتي السعادة ايه؟ قمتي قلتي له هنا حانوتي النزهة، اعمل ايه يا امال؟ ما هي حاجة تجنن، منين حانوتي ومنين السعادة؟ شوية شوية يسمي نفسه حانوتي الحياة. احنا كده معظم اسماءنا في البلد دي بالشكل ده. والنبي انا ابتديت ازهق زيك. اسمعي جات لي فكرة، انا هعرف اقتل الفراغ ده قبل ما يقتلنا. هتعملي ايه؟ التليفون. يعني ايه؟ هتكلم في التليفون. مع مين؟ اي حد. اي حد كده من غير ما تعرفيه؟ وفيها ايه؟ اطلب اي نمرة عمياني وهي اللي تيجي فيه نقعد نتسلى ونتريق عليه شوية. اما انت مجنونة يا امال، حد يعمل كده؟ وايه يعني تكلمي ناس كده؟ اي ناس من الباب للطاق. وفيها ايه؟ وفرض ان اللي رد عليك شتمك. شتمني؟ اشتمه زي ما شتمني وهو انا لا شايفاه ولا هو شايفني، هو يعني عارف انا مين ولا بتكلم منين؟ وفرضي انه قفل السكة في وشي. يا سلام، ودي حاجة كبيرة قوي يعني. طبعا كبيرة، هي دي شوية. اهو اذا كنت فاكرة النمرة لما طلبتها اول مرة اطلبها تاني وتالت ورابع وافضل اضايق فيه كده لما طلع عينه، وإذا كنت نسيتها أطلب أي نمرة تانية وبالشكل ده. عيب يا أمان، إزاي تعملي كده؟ أنا مش شايفة فيها حاجة أبدا، هو يعني اللي حيرد عارف مين اللي بتكلمه؟ أنت حرة يا بنت عمي، لكن اسمعي هتطلبي نمرة كام؟ قلتلك أي نمرة كده بالبخت؟ طبعا زي ما تطلع. لا ده أنت جريئة قوي، أنا يا أختي ماليش دعوة. طب بس خليك أنت قاعدة مطرحك وأنا دلوقتي حموتك من الضحك. ايوه ايه بتاع ايه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ مين فت؟ انت مين؟ انت مين قبلة؟ انت اللي مين قبلة؟ لازم اعرف مين حضرتك. ها مين حضرتي؟ وعاوزه تكلمي مين؟ كويسه حضرتك دي مش بطاله. بلاش حضرتك اللي مش عاجباك دي. انت طالبه نمره كام؟ النمره اللي بتتكلم منها. انت بتتكلم منين؟ تقصدي برد عليك منين؟ يا اخي زي بعضه، بتتكلم بترد محصله بعضها. ده صحيح، بتكلم برد محصله بعضها. تبقى بتتكلم منين؟ من نمرتي. ما انا عارفه، امال يعني بتتكلم من نمرتي انا؟ لكن نمرتك ديت فين؟ في بيتي. مفهوم يا بني ادم، مفهوم. امال يعني بتتكلم من الشارع؟ وليه لا، مش جايز دكان فسخاني؟ او حنوتي السعاده. ايه حنوتي السعاده؟ حنوتي السعاده ده ايه بقى؟ لسه دلوقتي اهو واحد طلب نمرتنا غلط. كان طالب حنوتي السعادة، قمنا قلنا له النمرة غلط، هنا حنوتي النزهة بس. حنوتي النزهة؟ الله يجزيكي. لا ده انت دمك خفيف قوي. الله الله، لا لا، انت هتاخد عليا ولا ايه؟ العفو يا فندم، مش قصدي. خلينا جد من فضلك، انت دلوقتي بقى نمرتك كام؟ حاجة عجيبة قوي، مش انت اللي طلبها؟ يا بني ادم، هو انا اعرفك عشان اطلبك نمرة وطلبتها طلعت غلط؟ لازم اعرف النمره اللي بتعمل مس معاها عشان لما اعمل شكوى لمصلحه التليفونات ابقى اسهل عليها مهمه التصليح. يا بختها مصلحه التليفونات، قلبك عليها يظهر قوي قوي يا عنيا. قول لي بقى من فضلك نمرتك كام؟ طيب بس ما تزقيش قوي كده. اتكلم انت، نمرتك كام يا اخي؟ خلصني. طيب نمرتي 88333. اكتبيها يا قطقوطة، 88333. انت بتكلمي حد؟ دي قطقوطة بنت عمي. اخس عليك يا امل، ليه بتقولي اسمي؟ قطقوطة دي اسمها لطيف قوي. هي كلها امورة، ملكيش دعوة بيا من فضلك. طيب قوليلي بقى يا ستي. افند، انت نمرتك كام؟ وعاوز تعرف نمرتي ليه؟ وش معنى انت عرفتي نمرتي؟ دي ما فيهاش لزوم تعرفها ابدا. وليه يا ستي بقى؟ مش عشان يعني اقدر اكلمك؟ لا لا لا لا، اعمل معروف تكلمني ازاي. وفيها ايه بس؟ ازاي؟ فيها كل حاجة. وش معنى انت كلمتيني؟ انا معلش. ليه بقى؟ علشان انا بنت. ما شاء الله. لا كويسة كويسة، صحيح. اهو انت دلوقتي اثبتي ان دمك خفيف صحيح. ميرسي. طيب بلاش اعرف نمرتك. ايوة كده، شاطر. طيب اسمك؟ اسمي اهدي اللي ناقصه. وناقصه ولا كامله ليه بس يا ستي؟ ودي فيها حاجه كمان؟ ما شاء الله، ما فيهاش حاجه ابدا. انا شخصيا مش شايف فيها حاجه ابدا. طيب بس يا سيدي اسمع، اسمي بالحق. طبعا، امال هزار؟ افتكرتك يعني يمكن تغيري اسمك ولا حاجه. لا ابدا، واغيره ليه؟ اسمي اميره. اميره؟ الله، طب ده اسم جميل قوي. وجنابك بقى اسمك ايه؟ جنابي اسمي بالحق برضو. طبعا بالحق، اما الهزار. افتكرتك يعني يمكن تغير اسمك ولا حاجة. لا ابدا، وغيره ليه؟ ايش معنى انت قلتيلي على اسمك بالحق؟ ايوة كده، شاطر. اسمي عمر. عمر؟ ده في فيلم اسمه سي عمر، اوعى تكون هو ولا انتش داري. ايه اسمي مش عاجبك؟ بالعكس، طب ده حتى اسم جميل قوي، يعني بتعرف تنقي. والله مش انا اللي نقيته، امال مين؟ اللي ولدوني. ايه انت لسه بتشكي في ان ده اسم الحقيقي؟ لا ابدا ابدا. يبقى انت رحنا لازم ما قلتليش على اسمك الحقيقي. ايه حضرتك بتطبق علم النفس عليا؟ يا ناس يا عالم يا هو. الله الله، مالك كفل الشر. هو علم النفس ده ورايا ورايا؟ ازاي بقى؟ ايه اللي جرى؟ فهميني ايه الحكاية؟ ما قابلش عيلة لسه عمرها 15 سنة الا وتكلمني عن علم النفس. ما اقعدش مع ست تكون قرت لها موضوع ولا اتنين في مبادئ علم النفس في اي مجلب قرش ساغ الا وتحاول تفهمني انها من زميلات فرويد وادلر وغيرهم من الجماعة العلماء دول، وهي يا دوب تكون حفظت الكلمتين اللي قرتهم عشان تقعد تتكلم في الفاضي والمليان بالسايكولوجي. والمصيبة لازم تقولها كده سايكولوجي، يعني ما تقولهاش بالعربي ابدا. تكونش شوطة فيكو؟ لا يا سيدي، انا لا اعرف فرويد ولا غيره، انا واحدة على قدي كده. يعني يا دوب زي ما بيقولوا افك الخط وارسم انبطي. ليه ما تختمي احسن؟ اهو اختم ابصم زي بعضه، بس مش على بياض ابدا. يعني ما يضحكش عليك؟ لا دي بعيد قوي، اسأل قطقوطة حتى. مش كده يا قطقوطة؟ اخص عليك يا امان، والله العظيم اقفل السك. دمك تقيل يا قطقوطة. عطوطة دي بنت عمك؟ أيوة. بتقول لك ايه؟ ولا حاجة. على فكرة هي اسمها كده قطوطة ولا لها اسم تاني وانتوا بس اللي بتدلعوها؟ ايه دي حكاية طويلة قوي. ازاي بقى؟ شوف يا سيدي، اصل اسمها فاطمة، دلعوها بقت بطة، وبطة بقت قطة، ودلعوا قطة بقت قطاطة، وبعدين قطاطة بقت قطوطة. يا سلام، مش قلتلك انها حكاية طويلة؟ لا هي طويلة صحيح، ومن عارف قطوطة هتبقى ايه؟ التطور يا فندم التطور، مفيش حاجة بتفضل على اصلها ابدا. اسمعي يا اميرة، تعرف انك قلبت دماغي بقى، كفاية رغي بقى. حاجة واحدة كمان. حاجتين اتفضل. لا حاجة واحدة بس. يا فندم اقدر اشوفك؟ يا سلام، بس كده؟ بس كده. طب دي حاجة بسيطة قوي خالص. طيب امتى وفين؟ شوف يا سيدي، انت هتنزل دلوقتي، هتاخد الطيارة من مطار ألمازة، هتكون في باريس 9 صباحا، الساعة 1 بالظهر تقابلني في الريستوران بتاع اوتيل الكونتيننتال، نتغدى سوا. كونتيننتال باريس، مش هنا يعني في ميدان الاوبرا. ها تعرفه ولا وصفهولك؟ سيبينا من الهزار وخليكي جد شوية. انت خليت فيها جد يا استاذ. تقابلني ازاي وفيها ايه بس؟ يا سلام، ما فيهاش حاجة أبدا. احنا مش كلمنا بعض وعرفنا بعض؟ أما أسأل قطوطة قبله. قالي قطوطة، الأسانسير وقف قدام الشقة يا أمال، وسمع حس رجلين عمي وتيزا وقبلة عايدة. طب أنا هسيبك دلوقتي. لا استني، مش كده أمال. إيه تاني؟ ما عرفتش هتكلميني أنت. استناني على التليفون بكرة الساعة 6. ايوه يا ستي، وحشني صوتك الجميل ده. مسكين وحالي عدم والله. لا ده انت زودتها قوي. سيبك بقى من الكلام ده، خلينا في الجد. اهو عيبك انك واخد الحكايه جد. ايه وانت ما تعرفيش الجد ده ابدا؟ لا ما اعرفوش ازاي، ده يبقى ابن عمي. نعم هتتريقي عليا؟ سعل قلبك يا سي عمر. ما فيناش من زعل. ايه لا ابدا. ايوه كده شاطر. طيب قولي لي بقى بجد برضو؟ طبعا افند. احنا وقفنا فين امبارح؟ عند قسم عبدي. وبعدين معاكي بقى؟ مش بتقولي وقفنا فين؟ اذا كنت لا شفتك ولا شفتني ولا اتحركت من حتتي، عاوزني اقول لك ايه؟ همان اهي حكايه الشوافين دي هي اللي وقفنا عندها امبارح. عاوز تشوفني يعني؟ ارجوك ما تشوفش وحش. مش معقول. مش مصدق. طب ده انا بتهيالي بقى انك لازم تكوني من معجزات الجمال. ايه على مهلك شوية، احسن المعجزات دي زمانها انتهى يا استاذ. طيب اقولك اوصفي لي نفسي. وليه بس الاذية دي يا ستي؟ انا راضي. خد عندك. انا اولا طويلة. الله، يعني زي عود النرجس. وليه ما كنش زي عود القصب ولا زي اريا للراديو؟ وبعدين معاك بقى. انا في حياتي ما شفتش واحدة تتريق على كل حاجة حتى على نفسها زيك بشكلك. اذا كنت بتقولي نرجس، نرجس ايه وعطر ايه وتمر حنة ايه؟ اهو كلام حافظينه بتقوله في كل مناسبة لكل واحدة. طيب انا اقسم لك. لا لا لا لا ارجوك ما تقسمش ولا حاجة. يعني مش ممكن اشوفك؟ اهلا ابلة عايدة، اهلا وسهلا. اهلا، جالكم ضيوف يا سر؟ ايوه دي ابلة عايدة اخت قطقطة بنت عمي. طب انا حاسبكم بقى وحكلمكم بكرة زي دلوقتي. الكلام ده يا امال؟ زي ما بحكي لك كده يا قطقوطة. وبعدين وانا خارجه من جروبي وشايله شويه الحاجات اللي اشتريتها وملخومه في اللي في ايديا، راحت سقطه مني الفازه البنور اللي فيها المارون جلاسيه. يا خساره، انكسرت؟ كانت حق. ازاي؟ بصيت لقيت ايد بتتلقاها قبل ما توصل الارض، مفيش ايدي، بشبر شبر واحد. وشال حرام عليك يا مزيل، 8 جنيه كانوا حيروحوا على الارض كده في ثانيه واحده. متاسفه، انا متشكره خالص، يعني لولا حضرتك كانت راحت فتفيت على البلاط. وازاي بس شايله الحاجات دي كلها لوحدك؟ ما مفيش حد هنا يشيل عنك؟ والله الحقيقة أنا المقصرة، العامل المختص حب يوصلهم للحد العربية برا، أنا اللي استكلفت، شفته مشغول قوي ما حبيتش أشغله أكتر. طيب اسمحي عنك بقى. لا متشكرة قوي، كفاية حضرتك أنقذت أهم شيلة معايا. ما هو مش معقول أبدا، أحسن يقعوا منك تاني. شوفي خلي الربطة دي معاكي على قدك، وهاتي الباقي أنا حوصلهم لك لحد العربية. مع ألف شكر، أنا مش عاوزة أتعبك بس. وبعدين يا أمال؟ باختصار كلمة مني وكلمة منه، لغاية ما وصلنا لحد العربية حسيت إنه إنسان لطيف قوي مهذب يعني. كلهم في الأول بيبقوا كده. يا سلام عليك يا قطقوطة، أنتي بتشكي كده في كل حاجة. أمال زيك؟ طب مش تسمعي للآخر قبله؟ أفندم اسمه سامي، سامي حسين. تشرفنا. بيشتغل مهندس راي. ايش؟ طب ده حاجه كويسه قوي. مش بقول لك اسمعيني للاخر، ما عندكيش فكره قد ايه شاب ممتاز لطيف رفيق مهذب. برضه مصممه انهم كلهم بيبقوا كده في الاول. يا سلام عليك يا قطوطه، ده مش بعد مقابلتين اتنين قال لي يا امال انا لازم اجي اقابل بابا علشان اطلبك منه. الله الله الله، طب دي حكايه تانية بقى. مش بقول لك يا قطوطه، لكن بسرعه كده، انا برضه سالت السؤال ده، قال لي وفيها ايه، انا شفتك وعجبتيني وبلاش اقول حبيتك، يمكن ما تصدقينيش عشان جت بسرعه كده الحكايه، وزي ما انا شايف انك انت ما عندكيش مانع من جهتي، فايه اللي خلينا نستنى. وبعدين ولا فيها قبلين لقيته كلام معقول، هو اولا انسان كويس قوي وعلى طول بانت نيته، نيه شريفه زي ما انت شايفه، وطبعا لما هيتقدم بابا هيسال عنه من كل ناحيه. الله، لكن تعالي هنا اسمعي. ايه؟ وعمر؟ عمر مين؟ يا نهار زي بعضه، عمر مين اللي قعدتي تكلميه في التليفون كل يوم لما قلبتي دماغي معاكي؟ يا شيخة بلاش كلام فارغ. كلام فارغ؟ ها دي معاكسة بريئة، الواحدة بتسلي نفسها وبس، هو عمره لا شفني ولا شفته ولا حد يعرف أنا مين. ده أنا كنت بقول له اسمي أميرة. بعد ما تقعدوا تتكلموا في التليفون الأيام الطويلة دي كلها. خلينا في الجد دلوقتي من فضلك، أنا هشوف سامي النهاردة عشان أتفق معاه إمتى هيجي قبل بعض. والله كويس، كلام فسلام فموعد فلقاء فخطوبة، كده في كم يوم. عصر السرعة يا قطوطة، عصر السرعة. والله أنا خايفة من عصر السرعة ده يا أمال. ما تخافيش علي، اسمعي، أنا عمري غلط؟ عمري عملت حاجة تشين أي بنت؟ قولي الحق، أديني بضحك وبهزر وبهرج على قد ما بقدر، عمركيش مسكتي علي حاجة ممكن إنها تخدش سمعة أي بنت؟ الحقيقة لا يا أمال، ولو ان الضحك والتهريج اللي بيبقى بمنتهى البساطة ده احيانا بندفع ثمنه غالي قوي، لان المجتمع بيحكم باللي قدامه بالظاهر لعنيه. ادينا وصلنا البر والحمد لله، ربنا يتمم بخير يا بنت عم. والله صعبان علي يا سي عمر، مين عارف زمانك قاعد مستني دلوقتي جنب التليفون. تجيش نكلمه ونقلب دماغه شوية. ما خلاص بقى يا امال، كل حي منكم في حاله، اهي دي مالكيش حق فيها ابدا. عشان اقول له بس ان ملوش لزوم يستناني على التليفون بعد كده. يا ستي وانت يهمك ايه منه، ما تسيبيه يرن. يستنى ما يستناش، انت عاوزه منه حاجه؟ ابدا. خلاص، ثم انت دلوقتي بقالك وضع تاني يا امال، يعني ارتبطتي بانسان وفي احتمال يتقدم يخطبك رسمي بكره ولا بعده. معلش برضو اكلمه عشان اقول له سلام عليكم ومن هنا ورايح يا شاطر، ما تبقاش تتعب نفسك بقى وتستناني على جنب التليفون. يا سلام عليك يا امال، انت المعاكسات دي في دمك، ما يمكنش تطيبي منها ابدا. عشان اغيظه شويه، هو ده انا حتى والله بيني نسيت اسمه، نمرته كام حتى؟ 33 8 88. لا 88 3 33. انت حرة يا امال، لكن احب اقولك ان المكالمات اللي فاتت دي كلها كوم، والمكالمة اللي هتتكلميها دلوقتي دي لوحدها كوم، لان ملهاش اي لازمة، يعني مش من حقك انك تتكلميها لانك ارتبطتي بانسان. خلاص يا ستي محبها، ما تحبيكهاش قوي كده، قربي لي التليفون هنا قدامي. اهو قدامك يا اختي، انا ماليش دعوه. الو. طيب حقيقي، ايه الكلام الفارغ ده؟ انت فين يا سي عمر؟ لا سيبك بقى من الكلام ده، انت اللي فين؟ وشك ولا وش القمر؟ اسمع بقى، بلاش رغي ولا كلام كتير افندم. ومالك بتقولها كده؟ قولها عادل تاني افندم. كويسه كده؟ المقصود شوف بقى، اما اقول لك انا بكلمك علشان اقول لك سلام عليكم. عليكم السلام. يعني ايه؟ الله، مش بتقولي لي سلام عليكم؟ اقول لك ايه غير عليكم السلام؟ مفهوم مفهوم يا بني ادم، لكن عاوز اقول لك اني مش هكلمك تاني، ومن هنا ورايح ما تبقاش تستناني على التليفون. ايه ايه يا شاطر؟ الله الله الله، ايه اللي جرى بس؟ هو كده ما جراش ولا حاجه، مفهوم ولا عيد اللي قلته؟ لا مفهوم قوي، بس يعني مفيش بس يعني ما اعرفش ايه السبب. مفيش سبب. لازم ما دفعتوش قسط التليفون والمصلحه هتشيله. لا يا شيخ، من امتى الكلام ده عندكم؟ معلش. طب بقى لازم مسافر امريكا. اتنكت، ما هي دي بقت مط الايام دي، الست من دول تحبس نفسها في بيتها شهرين ولا ثلاثه، والاخر تبان علشان اصحابها يسالوها كنت فين، تقول لهم والله سافرت امريكا فجاه. امريكا دي اللي تستخطرها عليا، انا اتولدت فيها يا سي عمر. لا كويسه كويسه قوي، فين بقى يا ستي؟ في فلوريدا ولا في ميامي ولا يمكن هوليوود وانت مش واخده بالك؟ انت فاكرني بهزر؟ مولود هناك والله العظيم، في بيتسبرغ مدينة الصلب. بابا كان هناك في مهمة صناعية، وماما بطبيعة الحال كانت معاه، وحصل اني اتولدت هناك. ايه عجيبة قوي؟ لا مش عجيبة ولا حاجة، بس انا استغربت في الاول يعني. لا ما تستغربش ولا حاجة، ورحت حتى معاهم مرة تانية وانا عمري 15 سنة. مبسوط؟ والكلام ده من كام سنة بقى؟ وعلى ايه اللف ده كله؟ ما تسألني عمرك كام سنة وتخلاص، مش هو ده اللي عاوز تقوله؟ من 7 سنين يا سامر، يعني عمري دلوقتي 22 سنة. ارتحت؟ طيب يبقى لا التليفون حيشيلوه ولا مسافر امريكا، امال يبقى ايه؟ قلت لك مسألة خاصة. يبقى لازم عريس. ايه عريس من اسطنبول؟ انتي صار حافظه الافلام المصريه كلها، مره تقولي لي سي عمر ومره عريس من اسطنبول. تحب اشغلك في السينما؟ شغلين ايه بقى؟ كومبارس؟ امال يعني ستار نجم يا اخي، اهو يا دوب على قدك، تقف تقول من بالباب ايها المهاب. ولا اسمع، اشغلك مخرج، اسهل شغل عندنا في السينما اللي هي شغلة المخرج. الله يجازيكي بالشرف، هتوحشيني وهتوحشني تريقتك وخفة دمك دي. ما تشوفش وحش. الساعة بقت 6 يا امير. يا نهار ابيض، الساعة بقت 6. سلام عليكم بقى. على فين؟ نازل اوصل اوراق للمحامي بتاع بابا. انا برضو عندي ميعاد مهم قوي زي ما قلتلك، ولازم انزل دلوقتي. في 60 سلامة. مش هسمع حسك تاني. انت ما بتفهمش عربي، قلتلك بكلمك النهاردة عشان اقول لك سلام عليكم. ها تقفل السكة ولا اقفلها انا؟ لا نقفلها مع بعض. مع السلامة يا اميرة. ما كانش لها اي لازمة المكالمة دي يا امال. انا خايفة اكون اتأخرت يا قطقوطة. والله ما انا عارفة الغرض. انت هتقابلي سامي امتى؟ والله ما انا عارفة، الساعة 7. بابا اداني شوية الاوراق دي اوصلهم للمحامي بتاعه عشان هو مش نازل النهاردة، هروح اوصلهم وبعدين اروح لسامي 7 بالظبط، لازم اكون هناك. تعرف يا أمال، أول حاجة هقولها لبابا لما قابله إيه؟ إيه يا سامي؟ هسأله أنت إزاي جبت البنت اللي زي السكر دي؟ بس بيتهيأ لك. قوليلي بقى، هو عادة بيكون في البيت إمتى؟ أي يوم بعد الظهر. طيب ما تديني تليفون في اليوم اللي تلاقيه قاعد في البيت ومش باين عليه مشروع خروج. بس أنت ما عندكش تليفون، هكلمك إزاي؟ صحيح أنا ناسي والله. على أي حال دي حاجة بسيطة قوي، أنت تحدد معاد معاه في أي يوم في التليفون. معاك حق، أنا أديله تليفون بكرة الصبح وأشوف المعاد اللي يريح. فكرتني والله، ده أنا لازم أتكلم دلوقتي. يا ترى فيه تليفون هنا؟ طبعا التليفون أهو، اتفضل. ألو أطقوطة، أهلا. بابا فين؟ نزل. غريبة، ده كان قايل لي انه مش نازل النهاردة. لا ابدا، انا بس كنت عاوز اكلمه علشان اقوله ان الاوراق انا وديتها للمحامي. ايوه، اصله كان اكد علي اكلمه واطمنه اني وصلتهم. بتقولي ايه؟ اخصى عليكي، دمك تقيلي قطقوطة. ايه اسمعي، ابلعي ده جت؟ طب بصيها لي على بال ما اجي. لا لا لا لا، مش هغيب يعني، مسافة السكة. أوروار. إيه؟ أجيب لك جاتو معايا؟ حاضر، من عناية يا قطقوطة. قطقوطة دي تبقى مين يا أمال؟ بنت عمي. هي اسمها كده قطقوطة ولا لها اسم تاني وانتوا بس اللي بتدلعوها؟ إيه دي حكاية طويلة قوي. إزاي بقى؟ اسمع يا سيدي، أصل اسمها فاطمة، دلعوها بقت بطة، وبطة بقت قطة، ودلعوا قطة بقت قطاطة وبعدين بقت قطقوطة. يا سلام، مش قلتلك إنها حكاية طويلة؟ صحيح طويلة، ومين عارف قطقوطة لسه هتبقى إيه كمان. التطور يا فندم التطور، مفيش حاجة بتفضل على أصلها أبدا. ومين قبل عايدة؟ أختها بنت عمي التانية. حكاية طويلة صحيح. مالك يا سامي؟ لا أبدا ولا حاجة. مش معقول انت تغيرت فجأة. اسمعي يا أمال. أفندي، انت تعرفي بنت اسمها أميرة؟ أميرة؟ أيوة أميرة. لا أبدا أبدا. عمرك ما عرفتي واحدة اسمها أميرة؟ أبدا أبدا. شكلها إيه أميرة دي؟ طيب بلاش أميرة دي، تعرفي واحد اسمه عمر؟ أبدا. عمر إيه؟ حتى ما فيش حد في عيلتنا اسمه عمر خالص. تعرفي أميرة، متأسف أقصد يا أمال. سامي سيبيني أكمل. تعرفي أني بتمنى دلوقتي لو كنت راجل مؤلف مش مهندس عشان أكتب عن أعجب صدفة كانت سبب في خلق قصة، قصة بنت جريئة كل شغلتها معاكسة الناس، أي ناس بالتليفون لغاية الظروف ما بعتت لها واحد من اللي كانت بتعكسهم من غير ما تعرفه ولا يعرفها، لأن الاتنين كانوا مغيرين أسمائهم زي ما بيحصل طبعا في المعاكسات التليفونية دي، حبته وحبها وكان ناوي يتجوزها، وفي آخر لحظة عارف بصفة مضحكة أنها هي اللي كانت بتعكسه في التليفون، عارف أنها اللي كانت مسميها نفسها أميرة. أنت عمر يا فندم. لكن أنت ما عندكش تليفون. نهار ما حضرتك طلبتي في أول مرة كنت بزور بيت عمي وأنا اللي رديت على التليفون، وكنت دايما بعد كده بروح في الميعاد اللي بتحددهولي علشان تكلميني. لكن يا سامي أقسم لك إني بريئة، دي حاجات بتتعمل في لحظات طيش، حتى أبدا ما هوش طيش، في لحظات زهق وبتبقى نزوة عابرة وبتنتهي. شوف يا أميرة، أنا مش أميرة، أنا اسمي أمال. أميرة أمال شخص واحد، البنت اللي عندها الجرأة الكافية وتنده أي نمرة تليفون علشان تعاكس أي حد يرد عليها. أنا شخصيا أسميها جريئة، جايز غيري يسميها حاجة تانية، لكنها على أي حال جرأة ما تعجبش الشاب اللي عايز يتجوز. لكن سامي أنا سامي. أنا آسف أوي يا أمال، أنا بكلمك باسمك الحقيقي لآخر مرة. سامي سامي سامي. معاكسات بريئة. معاكسات بريئة تمثيلية مصرية، تأليف فتحي أبو الفضل، إخراج محمود السباه. صديقات وأصدقاء البرنامج العام، الآن مع حلقة من برنامج دعوة للجميع، إخراج محمد مشعل. القاهرة تقدم صديقي صديقتي عزيزي عزيزتي أخي أختي. أهلاً. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البرنامج دعوة للجميع. دعوة للجميع لنضحك ونمرح ونسمع ونتأمل. عزيزي عزيزتي، مع آخر موديلات النوادر والحكايات، صديقي صديقتي، عرايس وعرسان اليومين دول حاجة تانية خالص غير عرايس وعرسان زمان. يعني الواحد منهم زمان مثلا كان لازم يتأكد الأول إن الطرف التاني غني، عنده فلوس، عنده أملاك، عنده عزب، عنده على الأقل خالص شقة، عنده عربية، يا كده يا يفتح الله. طيب نشوف الحكاية دي ونسمع الكلام ده في قهوة الصراحة. انت يا ابني مش قلتلي انك خطبت بنت من اسكندرية؟ حصل، وكان في شهر اغسطس. وقلتلي انها حلوة ومش بطالة؟ قمر ليلة 14 اسكندرانية بقى. ايوه، هوا وبحر واكل جمبري وسمك واستاكوزا وسلطة الطحينة، يعني حاجة متكلفة. بس انا فاكر كمان قلتلي انها بتشترط ان اللي يجوزها لازم يكون من عيلة غنية. بالظبط، وقلتلها فعلا. قلتلها ايه بقى؟ قلتلها انا ما خبيش عليكي، انا ليا عم غني مليونير عنده 8 شركات واربع عمارات وتلات عزب وست عربيات. كويس، وحصل ايه؟ اتجوزت عمي. طلبت شركة من الشركات موظفات لشغل وظيفة في الشركة، وتقدمت للشركة واحدة عشان الوظيفة دي، وسألها حضرة المدير. قولي لي يا أنسة. ايوه. حضرتك كنت موظفة قبل كده؟ ايوه يا فندم، كنت في شركة الشمس بشتغل في قلم السكرتارية. عظيم، بس حضرتك عارفة ان الوظيفة هنا عملها اصعب من اللي انت كنت فيه؟ ايوه يا فندم، عرفت من الجورنان، عرفت كل شروط الوظيفة وانا مستعدة. طيب حضرتك تقدر تقولي لي يعني قمت باعمال فوق العادة اثناء وظيفتك السابقة تؤهلك علشان تاخدي الوظيفة الجديدة؟ طبعا يا فندم، انا عملت حاجات كتيرة جدا. انا طلعت الاولى في ماتشات الشطرنج، وطلعت الاولى في حل الكلمات المتقاطعة، وطلعت الاولى في شغل التريكو. يا نسى، انا بسألك عن الاعمال اللي عملتيها اثناء الوظيفة. ما هو ده كله عملته اثناء الوظيفة. عزيزي. عزيزتي. مع قيل وقالوا و دبابيس. قالوا عن الزوجة والأم: يعيش الرجل 20 سنة الأولى من حياته وهو يسمع أمه تسأله إلى أين هو ذاهب، ويعيش السنوات التي تليها وهو يسمع زوجته وهي تسأله نفس السؤال. قالوا عن الأسرار: إن أفضل طريقة تجعل المرأة تحافظ على السر هي أن تخبرها بأن كل الناس تعرفه. قالوا عن الرجل المتزوج: إذا استسلمت حينما تكون مخطئا فأنت ذكي، أما إذا استسلمت حينما تكون على حق فأنت متزوج. وقالوا عن المرأة: المرأة تصف رجلا بأنه ضعيف الإرادة عندما ينفذ رغبات امرأة أخرى، ولكنها تصفه بقوة الإرادة وحسن التدبير عندما تتمكن من إرضائه لتغيير ما تريد. وعن كرم البخيل قالت جدتي: قال له حسنة يا سيدي، قال له سيدك بياكل البرتقال بقشره، امضاء جدتك تفيدة، 5 شارع السكري حارت البلدي عطفة المالح جنب بيت يوسف افندي الدلنجات. عزيزي. عزيزتي. اسمع وتأمل. كنت منطلقا بسيارتي في الطريق الزراعي خلال شهر العسل، فلم أرى يد شرطي المرور المرفوعة إلى أعلى، وكانت النتيجة أنني صدمت صدمة خفيفة بسيارة نقل، وأقبل شرطي المرور نحونا في صرامة، ولكنه ما كاد يرى الحقائب الجديدة اللامعة الموجودة داخل السيارة، ويرى الفتاة الحسناء التي تجلس إلى جواري، حتى أدرك الموقف على الفور وقال في أدب جم: لو كان الأستاذ وجه اهتمامه إلى قيادة السيارة فقط كانت تبقى غلطة لا تغتفر. عزيزي. عزيزتي. من هنا وهناك أخبار وأخبار. اتنين موظفين زملاء قاعدين في مكتب واحد، في يوم دخل واحد منهم مهموم وشكله باين عليه انه بيفكر في مشكلة عويصة، فسأله زميله: ايه كف الله الشر، مالك يا راجل بشكلك كده زي اللي تعبان؟ لا مش تعبان، انا بس بفكر في حكاية غريبة كده. حكاية ايه؟ بتصل بالبيت من شوية في التليفون وقلت الو. الو مين؟ هشام؟ ايوه يا بابا. نعم. فين ماما يا حبيبي؟ ماما مش هنا يا بابا. راحت فين يا حبيبي؟ راحت تدور عليا. الجمعة اللي قبل اللي قبل اللي فاتت خرجت مدام عليا عشان تشتري فستان جديد. اشترت الفستان ورجعت فرحانة ومبسوطة على الآخر، وأول ما رجعت البيت دخلت على جوزها وقالت له: هيه، ايه رأيك يا رأفت؟ ايه رأيك في الفستان الجديد ده؟ هو جميل وشيك بس. بس ايه يا رأفت؟ حاجة تحير، مش عارف اقولك ايه. ازاي بقى؟ اصل اللي يبصلك ما يعرفش اذا كنت لابساه وعاوزة تقلعيه ولا قلعاه وعايزة تلبسيه. كنتم معنا في دعوة للجميع. عبد المنعم مدبولي، أمال شريف، حسن حسني، محمود الألعاوي، مع ليلى فهمي وعثمان محمد علي. الموسيقى عمار الشريعي. المخرج المساعد عادل شحاتة. دعوة للجميع، إخراج محمد مشعل. هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.